بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله Come on. وعلينا من فما شهد منكم الشهر فليصم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك وخيركم ليلة تصيام الرفض إلى ولا تباشرون وأنتم تلك الحدود يسألونك عن الأهل التي قلت يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت من الناس والخجر وليس الجر بأن جمال القرآن حدث عن جمال الله فيك